أيها السادة، الآن نبدأ شعائر صلاة الجمعة بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم الذي قال عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آيات بينات من كتاب الله تعالى نستهل بها شعائر صلاة الجمعة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا مما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون لخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكبر خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر لا يؤمنون يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الساعة لآتية لا ريب فيها لآتية لا ريب فيها ولكن والناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا الشيخ محمود صديق النشاوي، وبها استهللنا هذا اللقاء المبارك لقاء الجمعة من هنا من رحاب مسجد الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر.